فجلد وغرب أو قاتل لنفس فقتل. فهل هذه الحدود إذا أقيمت على من ارتكبها هل تكفر ذنبه بمجردها أم أنه لا بد من توبة تصحبها؟ هذا هو موطن السؤال. فإذا ارتكب شخص ما يوجب الحد فأقيم عليه، هل يكفي هذا في إزالة الذنب الذي ترتب على فعله ما يوجب الحد، أم لا بد أن يحدث توبة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين، وجمهور العلماء على أن الحدود بمجردها مكفرة، على أن الحدود بمجردها مكفرة للذنوب، مكفرة للذنوب ولو لم يحدث توبة، لأن التائب من الذنب فمن لا ذنب له، سواء ارتكب ما يوجب حدا أو لم يرتكب، وإنما تنفع التوبة من ارتكب ما يوجب حدا فلم يصل أمره إلى السلطان وتاب، فهذا يتوب الله عليه، إلا في حقوق الآدميين كالسرقة وقتل النفس فهما مستثنيان، أو القذف لابد أن يتوب ويعتذر ويطلب العفو ممن سرق منه بأن يرد ماله أو قذفه فيستسمحه ونحو ذلك. وقاتل النفس فالله جل وعلا كفيل بأن يرضيه يوم القيامة. إذن التوبة متعلقة بالحدود، بما يوجب الحد الذي لم يقم، أما إذا أقيم الحد فحينئذ يتميز من أقيم عليه الحد بأن الله جل وعلا يغسل هذا الذنب الذي أذنبه، ولا يكون حينئذ ثمة شك في بقاء درن هذا الذنب عليه، بل يصفو جنابه وصفحته تصبح بيضاء من ذلك الذنب. وإقامة الحدود أمر مفروض شرعا بشروطه المعتبرة، ولكن من ستر الله عليه فإنه يستر على نفسه ويتوب بينه وبين ربه ويصدق في التوبة لعل الله أن يعفو عنه. لكن إذا أقيم عليه الحد فإن ذنبه ذاك يغفر ولا تلحقه تبعته إذا أقيم عليه الحد الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض أو يقام خير من أن يمطروا 40 صباحا. فإقامة الحدود فيه بركة وخير للأمة وحياة، ويكون في القصاص حياة يا أولي الألباب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جوابا على هذا السؤال حديث عبادة، قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك. قال عبادة فبايعناه على ذلك. وهذا الحديث حديث متفق عليه وهو منتشر في دواوين الإسلام، قلما يخلو كتاب من الكتب التي تعتني بجمع الأحاديث من المسانيد والجوامع والسنن وغيرها إلا وقد رأوا هذا الحديث، وهو حديث عظيم اتفق أهل العلم على صحته وأجمعوا على ذلك، لكنهم اختلفوا في توقيت الحديث، ففي بعض الروايات أن هذا كان في بيعة العقبة في مكة، ولكن هذا مشكل، لأن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية التي في الممتحنة في مبايعة النساء، وهذا إنما كان في المدينة في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أو أيام أو بعد يعني بعد صلح الحديبية. نعم، لا سيما وأنه قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أدري هل تبع كان نبيا أم لا، ولا أدري هل الحدود كفارة لأهلها أم لا. فهذا الحديث اختلف العلماء في صحته وثبوته، وقد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، فعلى القول بتحسينه جمع العلماء بين حديث عبادة وبين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يوحى إليه شيء في الكفارة في الحدود هل هي كفارة أم لا، ثم أوحي إليه وبين ذلك عبادة رضي الله عنه في حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم أن الحدود تكفر الذنوب إذا التي أوجبتها الذنوب التي أوجبت الحدود وأقيمت. وعلى القول بهذا الجمع ورد حينئذ الإشكال في تاريخ هذا الحديث، لأن على الجمع بين حديثين بهذا على الجمع بين الحديثين بهذا إنما يجمع على اعتبار أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه متقدم وحديث عبادة متأخر، لكن على من يرويه بأنه حصل في بيعة العقبة في مكة فهذا لا يمكن حينئذ أن يجمع مع حديث أبي هريرة بهذا، لأن أبي هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة النبوية. وقد قال بعض العلماء لعل أبا هريرة رضي الله عنه أخذه من صحابي متقدم، وهذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل عليه ولورود تصريح أبي هريرة بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث. وقد صحح الحافظ ابن حجر وقبله ابن رجب وغير واحد من أهل العلم أن حديث عبادة كان متأخرا بعد صلح الحديبية وبعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. هذه البيعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليها النساء بعد صلح الحديبية، وهي البيعة التي بايعها صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة مع بيعة القتال، وهي البيعة التي ذكرها هنا عبادة رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله وأنه إمام المسلمين، وبايعوه على الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه بيعة شرعية دينية تجتمع فيها البيعة للدين والبيعة لإمام المسلمين. والبيعة التي للدين إنما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون للخلفاء بعده على الكتاب والسنة. فيبايع أمراء المسلمين ولاة الأمر، ويضع أهل الحل والعقد أكفهم في كف الإمام على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى الاستقامة على الجماعة والطاعة بالمعروف. فالبيعة تكون على الكتاب والسنة. وهذه البيعة من لوازمها السمع والطاعة. وولي الأمر إنما يبايع على الكتاب والسنة. فإذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية، ولا تنزع اليد من الطاعة بسبب هذا. ومن كان حاكما جائرا أو يحكم بالقوانين الوضعية ولكنه عنده شبه، وهو في عداد أهل الإسلام وهو حاكم متغلب، فله البيعة على الكتاب والسنة، ولو كان هو يخالف الكتاب والسنة في كثير من أحواله. لكن نحن نبايعه، شعبه يبايعه، أهل الحل والعقد يبايعونه على السمع والطاعة بالمعروف، يبايعونه على الكتاب والسنة. ولا يشترط أن يطلب الإمام ذلك، بل هذا حق له بحكم إمامته. والإمام إما أن يكون باختيار أهل الحل والعقد، فحينئذ يختار أهل الحل والعقد من هو أصلح الناس وخير الناس للإمامة، الذي تتصف فيه المواصفات أو الذي يتصف بالمواصفات الشرعية. كذلك إذا كان الإمام قد عهد لإمام بعده، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما عهد بالخلافة لعمر، وكما حصل من عمر لما جعل الخلافة في 6 نفر تعود لأحدهم، يختارون واحدا منهم. كذلك لما جعل معاوية رضي الله عنه الخلافة في ولده يزيد، فولاية العهد أمر ملزم للأمة الذين يكونون تحت سلطان هذا الحاكم، ولو كان عنده معاصي أو مخالفات شرعية، ما دام أنه مسلم وحاكم للمسلمين أو لدولة من دول المسلمين أو لقطر من أقطار المسلمين. كذلك إذا لم يبايعه أهل الحل والعقد ولم يعهد إليه ملك سابق أو رئيس سابق أو سلطان سابق، وإنما استولى على الملك بالقوة إما بانقلاب عسكري أو بجيش معه ضد جيش فانتصر على جيش الإمام السابق، قد يكون عاصيا في حال خروجه مخالفا للشرع، بل قد يكون خارجيا إذا كان مكفرا للمسلمين، لكنه إذا استتب له الأمر وانقادت له الأمة فحينئذ تلزم بيعته في أعناق الناس الذين تحت سلطانه ما دام أنه تغلب عليهم وصار مسيطرا على الأوضاع، يحمي بيضة المسلمين ويحفظ الحقوق ويمنع من النهب والسرقة ويؤمن البلاد والعباد ويحكم بالشرع، هذا هو الواجب. وإن حصل منه تفريط فإنه يناصح ولا تنزع يد من طاعة اضطرار، رغما عنك تبايع أو يكون في عنقك بيع بدون أن تذهب، لأنه من المعلوم أن جميع الخلفاء من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى زماننا، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعد فتح مكة يلزم الناس أفرادا أن يأتوا إليه ويبايعوا، بل كانت القبائل ترسل وفودا، وهذه الوفود هي نائبة عن الشعب، نائبة عن القبيلة. فأهل الحل والعقد في الأساس هم نواب عن الشعب الذين تحت حكم الحاكم. فإذا بايع أهل الحل والعقد أو سلموا للسلطان ولو بالقوة، فحينئذ يلزم الناس جميعا أن يخضعوا لحكم هذا الحاكم، ولا ينزل يدا من طاعة، ولا يخرجوا ولا يعملوا الفتن، ويكون في رقابهم بيعة لهذا الإمام سواء طلب أو لم يطلب، سواء دعاهم أو لم يدعهم. في عنق كل شخص يكون تحت سلطانه يكون في عنقه بيعة له، هذا مما أجمع عليه أهل السنة واتفقوا عليه. نعم. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم هذه البيعة الدينية، وتتضمن ترك الشرك بالله وهجرانه والبعد عنه، وهذا أساس الدخول في الإسلام، أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، فبايعهم على ترك السرقة، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، يعني بذلك الوأد، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، القذف، ولا تعصوا في معروف. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من المحرمات التي يجب على المسلم أن يتجنبها، وليست هذه خاصة بأولئك الصحابة رضي الله عنهم، بل لجميع الأمة. وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على النهي عن هذه الأمور، عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا تسرقوا، يقول النبي عليه، يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، وذلك لأن السرقة جرم، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هما اكتسبا إثم ونكلوا بهذا العقاب، ولا تزنوا، والله جل وعلا نهى عن الزنا وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا أولادكم، هذا في كتاب الله في غير موضع، فقد قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان خطأ كبيرا. وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فقتلوا الأولاد الصغار الأطفال لأجل خوف العار أو لتقليد الجاهلية أو للفقر، كل هذا من الأمور المحرمة العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الوائد والمؤودة في النار، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه، ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان بالبهتان، والنهي عن البهتان نهي عام سواء كان بين اليدين أو الرجلين أو غير ذلك. لأدلة عديدة في النهي عن البهتان، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقط. بهذه المحرمات. الصنف الثاني هو من وقع في شيء من هذه المحرمات ثم أقيم عليه الحد أو العقوبة الشرعية من ولي الأمر، إما بالتعزير أو بحد، فهو كفارة له، ويستثنى من ذلك الشرك، لأن المشرك إذا أشرك فقتل، فهذا الحد ومات على الشرك هذا لا يكفره إلا في من أشرك بسحر، سحر فأشرك ثم قبض عليه ثم تاب، فإنه إن تاب وحصل وكان قد حصل بسحره أذية لعباد الله فأقيم عليه الحد، فإنه بإذن الله يكفر تلك الذنوب التي ارتكبها بسبب السحر. كذلك من يسرق وأقيم عليه الحد فهذا الذنب ذنب السرقة يذهب مع رد المال لأصحابه إن وجد. كذلك بقية الذنوب التي فيها الحدود فهي كفارة، وهو عنوان هذا السؤال والجواب، وهو عنوان هذا السؤال أن هذه الحدود كفارات. الصنف الثالث أن من وقع في شيء من هذه المعاصي خلى الشرك بالله الأكبر ثم ستره الله فلم يفضحه ولم يصل أمره إلى السلطان فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وهذا إذا لم يتب أو لم يرد الحقوق إلى الآدميين، فإن تاب وبقيت حقوق الآدميين فهذا تحت المشيئة، وإن كان تاب ورد الحقوق الآدميين كان لهم حقوق فهذا يتوب الله عليه، فهذا يتوب الله عليه. إنما من يكون تحت المشيئة هو من لم يتب أو من تاب ولكن هناك تبعات كحق المقتول فهذا أمره إلى الله، وقد جاءت النصوص الأخرى أن الله يرضيه إن صدق في التوبة، فإن الله جل وعلا يرضي المقتول. فلذلك حتى قاتل النفس إن تاب وصدق في التوبة فالله يتوب عليه، فلو أقيم عليه الحد فهذا كفارة، وإن لم يقم عليه الحد لكن تاب وستر الله عليه وتاب فهذا يتوب الله عليه. وهذا الحديث صريح في أن الحدود كفارات، وقد وردت عدة أحاديث في هذا المعنى أن الحدود كفارات لأهلها. أما بهذا اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات فهذا ليس بهذا اللفظ، لكن بما سمعتم فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هناك أحاديث أخرى وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أن الحدود كفارات، منها حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب، يعني الحد. وفي لفظ: من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه، وهو حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن صحيح، وقد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. كذلك ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن أنه قال: من أذنب، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أذنب في هذه الدنيا ذنبا فعوقب به، ف فالله أكرم من أن يثني عقوبته على عبده. ومن أذنب في هذه الدنيا ذنبا فستره الله تعالى عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء عفى عنه. وهو حديث حسن، وقد ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله، لكن بعد النظر في إسناده والبحث تبين لي أنه حديث حسن. ولم أقف لكلام مفصل من شيخنا الألباني رحمه الله فيه بيان العلة التي لأجلها ضعفه، لذلك الدليل الواضح أمامي هو أن هذا الحديث يعني حسن ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال في السؤال 95 بعد 100: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ يعني ظاهر السؤال كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه عن عبادة رضي الله عنه قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، بمعنى أنه لم يقم عليه الحد وليس فيه إحداث توبة ظاهر الحديث، فهو إلى الله، يعني أنه لا يلزم أن يعذبه بل مرده إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، والله جل وعلا قد يشاء أن يعفو عنه بسبب مصائب مكفرة، بسبب شفاعة الشافعين، بسبب رحمة رب العالمين، 10 أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه المكفرات 10 قد تكون سببا في عفو الله جل وعلا عن هذا الشخص الذي مات ولم يتب من ذنبه، وإن شاء عاقبه وآخذه بجريرته فهل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ يقول الشيخ رحمه الله: لا منافاة بينهما، فإن من يشأ الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير، يعني الذي يكون هناك ميزان وحسنات وسيئات في من أراد الله جل وعلا أن يحاسبه وأن يجازيه وأن يقيم عليه الدليل والبرهان أنه يستحق العذاب. أما من عفى عنه ولو كثرت الذنوب وبلغت ما بلغت فإن الله جل وعلا يتجاوز عنه ويثقل موازينه. ولنا بحديث البطاقة عبرة، فقول لا إله إلا الله في حال مخصوص جعل السجلات 99 تطيش وثقلت البطاقة ورجح ميزانه. لذلك يقول: فإن من يشاء الله أن يعفو، فإن من يشاء الله، من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالعرض، يعني يعرض عليه ذنوبه وعليه يعرض عليه أعماله فيقرره بها. وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول العبد: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول ويقول يعني الرب جل وعلا: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره يعني بذنوبه. ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الحساب اليسير الذي لأهل التقوى والإيمان ومن أراد الله جل وعلا نجاته. وأما الذين يريد الله جل وعلا أن يعاقبهم وأن يحاسبهم فهؤلاء يناقشهم، وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، وفيه لفظ فقد هلك، والحديث متفق عليه، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الدروس الماضية. إذن لا منافاة بين حديث عبادة وكون الشخص الذي رجحت سيئاته بحسناته يدخل النار، لأن ذلك ممن شاء الله عقابه، أما من شاء الله العفو عنه فإنه ييسر عليه الحساب ويثقل ميزانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.